لا لا الأصل ليس كذلك، لكن قد تستعمل هي في وضع ما بهذا بالخرائم. أما هي كلمة كثرة الخطأ ليست من عباراته، وهذا كلام صرح به الحافظ في أظن في المقدمة، ويتكلم عن الدفاع عن الرواة الذين يعني طعن فيهم في الصحيحين، وذكر عن الخطأ وذكر عن كثرة الخطأ، فذكر من جملة فيما أذكرنا الآن كثرة الخطأ سيء الحفظ، قلة الخطأ سيء الحفظ وكثير الخطأ. ممكن تراجعها من الفصل التاسع في هذه الساري، راجع هذا كله وتأتيني به إن شاء الله. السلام عليكم. السؤال 75 و500. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فبها ونعمت. ورواه أبان عن قتادة عن الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أي دون ذكر من سمر أي مرسلا: من توضأ فبها ونعمت. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: جميعا صحيحان. همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله، فهذا يدلنا على أن الثقتين إذا اختلفا وصلا وإرسالا أو وقفا ورفعا فالحديث يحمل على الوجهين لأنهما ثقتان. قول جميعا صحيحان أما من ثقة وصله وأبان لم يوصله، أي لما كان ثقتين فهنا المقام الذي قال فيه الزيادة من الثقة مقبولة، زيادة من الثقة مقبولة، ولا يطلق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة كما هو قول عندكم. طيب نكتب هذا أيضا من باب، قد نكتب الفائدة وهي مشهورة من باب يعني من باب يعني كتابة الدليل على أمر مشهور، لأننا في زمن فيه عجائب، أحيانا شكك في المشهورات والمسلمات، يأتيك رجل يقول لك: لا من قال هذا وهذا سواء، لا الحكم للمسند، الحكم للمرسل، الحكم للرافع، الحكم للواقف، يشككك. ثم أنك تأتي تقرأ الكتب مرة أخرى حتى تقف على هذا. لهذا وإن كان معروفا أن الثقتين إذا اختلفا أحدهما زاد والآخر لم يزد هذه الزيادة فالقول قول من زاد، من يجعلنا نأمن أننا نرى في المستقبل من يشككنا في هذه الكلمة في هذه القاعدة؟ كتابة هذا من باب تقييد العلم حتى إذا احتاج إليه المرء كان بين يديه. الفائدة كم؟ 48 48 في السؤال 75 و500. روى همام عن قتادة عن الحسن، التقريب معكم همام هو ابن يحيى الأودي، فيه كلام عن قتادة وفيه كلام لكن ما أدري في الرواية عن قتادة إيش. ثقة اقرأ تقريب عن قتادة يذكر العودي، هو العودي ولا العودي حق أبو حاتم؟ أيوه أبو حاتم يعني ممكن يصحفها ويقول لك هذا محدث من عندنا. العود بفضل الله ولا محدث منها ولله الحمد. أي حال خلينا نشوف بس همام إيش قال فيه. همام بن يحيى إيش قال؟ أطلق الكلام فيه ربما وهم، ما قال في قتادة غير ما قال قتادة. نعم إيش قلت يا طيب؟ لو فرضنا أن الثقة زاد وأن الضعيف يعني أن الثقة أسند والضعيف أرسل، ففي هذه الحالة نقول ما نقول حديث عن وجهين، نقول حديث مسند. نعم الضعيف إيش قد يكون عن وهمي وعدم ضبطه. روى همام عن قتادة عن الحسن مرفوعا، وخالفه أبان فرواه عن قتادة عن الحسن مرسلا. قال أبو حاتم جميعا صحيحان. همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله، انتهى. وفيه دليل على أن الثقتين إذا اختلفا فزاد أحدهما زيادة لم يذكرها الآخر، سندا أو متنا، فالقول قول من زاد. ولا يوهم من نقص أيضا، هذه مهمة، لأن قال جميعا صحيحا، ما اتهم الآن الرواية الناقصة بأنها يعني وهم فيها فلان وكذا وكذا. يحمل هذا الحديث على ماذا؟ يحمل على أن قتادة حدث به عن وجهين، صح؟ يحمل على أن قتادة لأنه هو الذي يدور عليه السند، همام وأبان يرويان عنه، هو الرجل الذي يدور عليه السند، هو مخرج الحديث، فيحمل على أنه حدث همام بهماما بالرواية المسندة وأبان بالرواية المرسلة، فالحديثان صحيحان. نعم، هذا مما يعني الحسن عن سمرة. الحسن سمع من سمرة بعض الأحاديث وبعضها دلسها، فإذا لم يعنن عن سمرة وصرح بالسماع فروايته متصلة صحيحة. هذا أبو حاتم صح الوجهين. نعم، شو؟ لا، هو تصحيح يعني من جهة الهمام، كلاهما سمعه من قتادة. لا، بحث آخر، ما هو بشرط، يعني هو تصحيح للخلاف، وأن الجميع أخذوا عن قتادة ولم يهم أحد على قتادة منهما. أما لا نستطيع أن نقول أنه يصح بذلك رواية الحسن عن سمرة أم لا. قول جميعا صحيحان أي عن قتادة، معنى كلامه جميعا صحيحان أي عن قتادة. مش عندك أنت؟ طيب، يعني كونه مكثرا وغير ذلك تريد هذا؟ هو الأهم في استواء التلامذة أو قربهم من بعض أو قربهم من بعضهم، هذا الأهم، وألا يكون الشيخ المختلف عليه ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ، حتى لا يقال هذا من أوهامه واضطرب، حدث هذا بهذا وذاك بكذا. فالأصل في مثل هذا أنه إذا كان ثقة وتلامذة ثقات عنده فلا بأس، فإذا انضم إلى ذلك أنه كان مكثرا كقتادة والزهري، يعني ازداد الإنسان يعني طمأنينة بصحة هذا القول وتصحيح الطريقين أو الطرق. ما شاء الله. نعم، إذا استوت الطرق ولم يمكن الجمع، أو إذا كان الشيخ الذي اختلف عليه الذي هو مخرج الحديث يعني سيء الحفظ، ممكن ما يحكم بالاضطراب، فإذا استوت الطرق نحكم بالاضطراب، ولا نستطيع أن نجعل الاضطراب من الشيخ المختلف عليه أو من التلاميذ، ما نعرف نحكم بالوهم من أما إذا كان الشيخ المختلف عليه متكلما في حفظه فلا شك الناس نحملوا العهدة إذا كان تلامذته من الثقات أو من الحفاظ. طيب، السؤال 79 و500 قال: وسألت أبي عن حديث رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتعجل إلى الجمعة. قال أبي: هذا عندي غلط، لأن الناس يروون عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير، يروون عن يحيى بن أبي كثير عن علي بن سلمة عن أبي هريرة موقوفا، وهذا أشبه، ولعله تصحف، لأن يحيى بن أبي كثير من المكثرين عن أبي سلمة، فلما شافوا يحيى بن أبي كثير عن علي بن سلمة ظنوا أنه عن أبي سلمة وتصحفت عليهم. انظر، لأن الناس يروونه عن يحيى بن أبي كثير إلى آخر. هذا أيضا أمره واضح، ما يحتاج إلى كتابة، وهذا أشبه. طيب، نقف عند هذا، لأن السؤال الذي سيأتي بعد ذلك فيه مناقشة طويلة أحب أن أذكرها وأنا على يعني فراغ في ذهني. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. طيب، السؤال 80 و500 قال: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن عبد الله بن وديع عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غسل يوم الجمعة. قال المقبري: تحدث أبي عمارة بن عمرو بن حزم وأنا معه، فقال: أوهم ابن وديعة سمعته من سلمان وهو يقول: وزيادة 3 أيام. قال أبي: وروى ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الكلام الأخير. وروى ابن عجلان عن المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ترك ذكر سلمان. قلت لأبي: أيهما الصحيح؟ قال: اتفق نفسان على سلمان وهو صحيح. يعني عندنا ابن عجلان روى عن المقبري وجعل الحديث مسند أبي ذر، وعندنا الضحاك بن عثمان وابن أبي ذئب رويا عن المقبري من طريق سلمان، وإن اختلفا في بعض ألفاظ المتن، يعني بينهما زيادة ونقص في المتن، لكن كليهما يرويانه عن من مسند سلمان. أما ابن عجلان فإنه يرويه من مسند أبي ذر. فلما سئل أبو حاتم أيهما الصحيح، أيهما هنا الضمير يعود على رواية سلمان أو رواية أبي ذر، وإلا من حيث الطرق عندنا 3 طرق من الآن، أيهما الصحيح؟ قال: اتفق نفسان، أي رجلان، النفس هنا أي الرجل، على سلمان هو الصحيح، ففيه تفضيل بالأكثرية. قلت: فعبيد الله بن وديعة وعبد الله. قال: صحيح عبيد الله بن وديعة عن سلمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو زرعة: حديث ابن أبي ذئب أصح. ابن أبي ذئب هو أيضا الذي متابع الضحاك بن عثمان، والمتابع للضحاك بن عثمان عن المقبري، والظاهر أن في رواية ابن عجلان عن المقبري ضعف، الظاهر أن في روايته ضعفا، ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان، نقل هذا صاحب التهذيب أنه اضطربت عليه أحاديث المخبري عن أبيه عن أبي هريرة أو المخبري عن أبي هريرة فاضطربت عليه فجعلها كلها على شيء على شكل واحد. لكن على كل حال كلام أبي حاتم ترجيح بالكثرة أول. قال أبو زرعة حديث ابن أبي ذئب صح لأنه أخفضهم. قلت عن سلمان قال نعم. قلت عبيد الله صح وعبد الله قال عبد الله بن وديع أصح. قلت ابن أبي ذئب يقول عبيد الله قال حفظي عنه عبد الله. قلت يا أبي فإن يونس ابن حبيب حدثنا عن أبي داود عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبور عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن سلمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اضطرب المقبري. قال أخطأ أبو داود عن المقبري هنا هذا في رواية عن أبي هريرة مقبور عن أبي عن أبي هريرة فقط ليس مطلقا. قال أخطأ أبو داود حدثنا آدم العسقلاني وغير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي دون إدخال عبيد الله بن عدي بن الخيار بين المقبري وسلمان. ما شاء الله المناظرة والمناقشة التي تكون بين أهل العلم يستفيد منها طلبة العلم. نكتب إن شاء الله الفائدة 9400 في السؤال 80 و500 روى ضحاك ابن عثمان وابن أبي ذئب جملة فرضية على خلاف بينهما في المتن في بعض المتن عن المقبري عن عبد الله بن وديعة عن سلمان مرفوعا وخالفهما ابن عجلان فرواه عن المقبري عن أبيه. ولماذا ما يقال أن ابن عجلان أيضا سلك الجادة لأن رواية المقبور عن أبيه مشهورة. أما الآخران فروياه عن المقبور عن ابن وديعة خالف الجادة وهذا يدل على حفظهما. عن المقبور عن أبيه عن أبي ذر مرفوعا قال أبو حاتم لعل ابن أبي حاتم قدم كلامه مع أبيه على كلامه مع أو كثير ما يفعل هذا يقدم كلامه يقدم ذكر أبيه على ذكر أبي زرع. سألت أبي وأبا زرع ولعل هذا من باب إجلال الوالد ومكانة الأب وما له من حق على ابنه أن يقدم ذكره على غيره. لا سيما إذا كان عالما ولا يقدم ذكره على من هو أكثر منه أو أشهر منه وأفضل منه. فإذا كان قريبا من السواء وتقديم اسم الوالد أولى ويناسب البر. طيب قال أبو حاتم اتفق نفسان على سلمان وهو الصحيح انتهى. وهذا يدل على الترجيح بالكثرة، وإن حصل خلاف بين من رواياه على وجه واحد وإن حصل خلاف آخر بين من رواياه على وجه واحد، فإن أحدهما يتابع الآخر على ما اتفق عليه ويرجحان على من خالفهما في موضع الاتفاق، فإذا احتجنا إلى معرفة الراجح مما اختلف فيه رجحنا بينهما، وهذا يدل على أن الراوي قد يستدل بروايته، عفوا يستدل بجزء من روايته على شيء وإن كان غير وإن كان قوله غير مقبول في شيء آخر من الرواية نفسها. أبو زرع يقول ابن أبي ذئب صح لأنه أحفظهم مشهور هذا، لكن لما حصل اختلاف على ابن أبي ذئب خطأ من دونه، قال أخطأ أبو داود لرواية غير واحد عن ابن أبي ذئب بخلاف ما رواه يعني أبو داود، وهكذا هذا أمر معروف. ولما حصل اختلاف على رجل النازل نزلنا للترجيح بين تلامذته الذين هم بعد ذلك. طبعا عند هذا سنقف إن شاء الله، فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا سؤال 96 و500. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه أبان العطار عن يحيى هو الظاهر أنه ابن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن زيد عن أبي سلام عن الحضرمي هو ابن لاحق هذا عن الحكم ابن ميناء أنه سمع ابن عمر وابن عباس سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات. الحديث قال أبي: رواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد، يعني رواه مخالفا ليحيى بن أبي كثير، عن أخيه زيد عن أبي سلام، ولم يذكر فيه الحضرمي، عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس. قال أبي: والحضرمي بن لاحق رجل من أهل المدينة، وليس لرواية أبي سلام عنه معنى، يعني التي فيها ذكر الحضرمي، وكأنه يضعف رواية يحيى، بل بدون وكأنه بل يضعف رواية يحيى بن أبي كثير التي ذكرت أبا سلام عن الحضرمي، ويقوي رواية معاوية بن سلام الذي يروي عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بدون ذكر الحضرمي. قال: والحضرمي بن لاحق رجل من أهل المدينة، وليس لرواية أبي سلام عنه معنى، وإنما يشبه أن يكون يحيى لم يسمعه من زيد، لأن يحيى مع كونه ثقة ثبتا فهو يرسل ويدلس. يرسل ويدلس، فبدل أن يقول وهم يحيى وهو ثقة ثبت حمله أمر التدليس، بدل أن يقول وهم وخالف معاوية بن سلام فيقول لعله ما سمعه من زيد إنما أخذه بواسطة ضعيفة، وإنما يشبه أن يكون يحيى لم يسمعه من زيد فرواه عن الحضرمي، يعني لم يسمعه من زيد إنما سمعه عن زيد بواسطة ذكرت الحضرمي، والعهد على هذه الواسطة التي أسقطها، ذكرت الحضرمي عن زيد فوهم الذي حدث به، أي فوهم شيخه الذي أسقطه والله أعلم. ها شوف ايه هو هذا الفايدة كم؟ 11 و400. يلا ايش الفايدة عندك يا حاج نايف؟ هذا ايش عندك؟ املها علينا بإملائك، انظر كيف، هل تستطيع ان تصيغ الفايدة ام لا، لانه مهم جدا، ممكن واحد منكم يعرف الفائده بس ما يعرفش يعبر عنها. انا اريد كيف تصل الفائده، كيف تصل كلاما بالعباره المختصره ما امكن والداله على المطلوب. ايش نقول الفائده؟ ايش الاولى؟ ايش نكتب كل الذي قلت هذا؟ لا، نريدك تعبر الآن في المجلس. إيش تعبر يعني؟ تقول لك يومين على ما تعبر عنها؟ أيه طيب. طيب نقول في السؤال كم؟ 96 و500. اختلف على زيد بن سلام فرواه يحيى بن أبي كثير عنه بزيادة رجل، وخالفه معاوية ابن سلام فرواه عن أخيه بدونه. بدل ذلك كلمة الرجل نكتب يعني الحضرمي، لأن إذا نقلنا كلام أبي حاتم سيأتي ذكر الحضرمي بزيادة الحضرمي ابن لاحق، وخلف يحيى ابن سلام فرواه عن أخيه بدونه، ورجح أبو حاتم رواية معاوية وقال أو فقال عفوا فقال ها وإنما يشبه أن يكون يحيى لم يسمعه من زيد فرواه عن الحضرمي، ايش رواه عن الحضرمي عن زيد؟ عن مينا الحكم بن مينا، يعني او لعله يريد ان يقول فرواه بذكر الحضرمي عن زيد، يعني فرواه عن زيد عن يعني بذكر الحضرمي سهل، عن الحضرمي هذا اللي همنا ونقط هكذا، فوهم الذي حدث به انتهى. وفيه دليل على أن الثقة الثبت إذا كان مدلسا وخالف حمل العهدة من جهة التدليس. الله أعلم. هذا المحاضرة اللي أقلها نايف هي في هذا دليل على أن الثقة ثبت إذا كان مدلسا وخولف حمل العهدة من جهة التدليس. عن نقول هو نفس يهم مش مناسب أن نقول وهم في هذا. إن له منهم له من الذي أصبح مخالف منه هو عيب الثقة أنه دلس والوهم من المدلس الساقط. مهم جدا كيف تصيغ الكلام هذا مهم لأن كلما نشوف يعني الدقة تورث الانضباط أو الدقة في الألفاظ تورث الانضباط. الإنسان لما يكون دقيقا في اللفظ انضبط لأنه يتكلم بكلام له منطوق ومفهوم واحترازات وقيود يعرف كيف يتكلم. ثم أنتم ما شاء الله الآن تعرفون التعريف لغة واصطلاحا وتعرفون قواعد الأصوليين هذه لابد يكون تظهر هذه في تصرفاتكم لغة واصطلاحا. إذن لما يجي يعرف شيئا يتكلم عنه أو يصيغ كلاما يتكلم وهو مستحضر طريقة التعريف وطريقة التفهيم. طيب في كلمة وفي فائدة أخرى أيضا في السؤال 99 و500. قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن عطاء الخراساني عن مولى أم عثمان امرأته عن علي بن أبي طالب وذكر كلاما وفيه دلالة أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم الجمعة جلس الملائكة على أبواب المسجد. ورواه حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن رجل أي لم يذكر عليا إنما أبهمه عن رجل قوله أي موقوفا. قلت لأبي ما الصحيح؟ قال حديث عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر أشبه وحماد لم يحضر. ما هي الفائدة يا أبا الخير في هذا الحديث؟ تخطأ حماد بن سلمة يعني وإن كان ثقة مشهورا يجوز تخطأ الثقة لكن أنا في نظري الفائدة الكبرى ليست في هذه. نعم أي أحسن قوله وفيه دلالة أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مرة كنت أتكلم مع شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله على قول المحدثين في الموقوف لفظ المرفوع حكما كان لا تستريح نفسه إلى هذه القاعدة. وكنت أقول له هذا من الموقوف لفظ المرفوع حكما يقول هذا كلام ليس صحيحا موقوف موقوف الموقوف موقوف هذا كلام يرد على ذلك. هذا كلام ابن أبي حاتم وسألت عن هذا الحديث وفيه دلالة أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أي لما كان كلاما موقوفا لكن مثله لا يقال بالرأي. من أين لعلي أنه إذا كانت الساعة الفلانية جاءت الملائكة وقفت وإذا من دخل في الساعة كذا يعني كتب له كذا ومن جاء في الساعة كذا كتب له كذا؟ هل هو يتكلم عن الله بغير علم؟ هل هو يعني يدعي الغيب؟ أكيد أن هذا كلام ما سمعه إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا النقل عزيز جدا من إمام متقدم في هذا الموضع يصحح ما يقوله أهل العلم في أن من الأحاديث الموقوفة في اللفظ ما هو مرفوع الحكم. واضح؟ نكتب. نعم هذا الحديث في الوجه المخالف هو على كل يعني لا فيه يعني لم يحفظ اسم الرجل وأسقط مولى أم عثمان يعني وأسقط وأبهم نريد أن نقول هنا إيش في السؤال هذه أنا أعدها فائدة عجيزة في الحقيقة بالرغم أن الخلاف في هذه المسألة ليس مشهورا، لكن كونها من الشيخ مغفور رحمه الله لها اعتبارها، لأن عند الكلام يكون من عالم بخلاف أن يكون قد يكون خلاف مشهورا بين الطلاب وليس له أصل عند العلماء. صحيح قد يكون هناك خلاف عند الطلبة مشهورا وليس ترجع للعلماء تجدهم على كلمة واحدة فيه، ولكن الطلاب يزيدون وينقصون عند أنفسهم. أما الكلمة إذا قالها العالم لا سيما في تخصصه ومادته فهذا يكون لها تأثيرها، خاصة إذا وجدت في الكتب. أنا ما أدري عن الذي منكم لعل منكم من يطالع كثيرا في كتب الشيخ مغفور رحمه الله، فهل هذه الكلمة عنه لها آثارها في الكتب كأن يضعف أحاديث مرفوعة بالوقف وإن كان مثلها ليقال بالرأي؟ أنا ما لست بكثير النظر في هذه الكتب، فلعل ذلك يكون له وجود أو لا يكون له وجود. على كل هذه كلمة حصلت بينه وبينه في مناقشة في بعض الأحاديث ما أذكرها الآن، فكان يقول الموقوف موقوف أبدا. وما أدري أيضا لعل أنا وقفت على كلمة الإمام أحمد بهذا المعنى الموقوف موقوف أبدا، لكن في غير مثل هذا السياق الذي نحن فيه. فإن الموقوف موقوف، لكن ما سلمنا هنا بأن هذا موقوف من جميع الوجوه، لكن لو سلم بأنه موقوف من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فالموقوف موقوف أبدا. المنكر منكر أبدا، أحسنت. إذن ليس كلمة موقوف موقوف أبدا عن أحمد. المنكر منكر أبدا، أحسنت والله. طيب طيب نكتب في السؤال. سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث عن عفوا لا نقول ذكر ابن أبي حاتم ذكر أن ماشي لأبي حاتم ذكر في مسألتنا هذه في الفائدة. ذكر ابن أبي حاتم قول علي إذا كان يوم الجمعة جلس الملائكة على أبواب المسجد، وقال ابن أبي حاتم وفيه دلالة أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أحد يتعجل أخوان في تخطئة العلماء وفي يعني رد قواعدهم، فإنهم ما يقولون هذا من فراغ، تجدهم بحثوا كلام الأولين ووقفوا على أشياء لله العالم. سبحان الله، أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى. قلت وفيه دلالة على أن الحديث إذا كان موقوفا لفظا ومثله لا يقال بالرأي فهو مرفوع حكما. شوف كلمة أيضا وفيه دلالة، يعني لم يجزم بأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه دلالة. تأييدا للقاعدة المشهورة في كتب علوم الحديث، والله أعلم. وبهذا نختم هذا اليوم، فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ممكن قد نضيف فائدة لهذا، ليس الحكم لمن نقص دائما، قد يكون من زاد يعني تكون زيادته مقبولة. ايه هو نقص يعني، ايضا نكتب الفائدة ايضا نضيفها لا بأس. 13400 وفي السؤال 99500 ايضا. روى حماد بن سلمة الحديث ناقصا مبهما، ناقصا ومبهما، فرجح أبو حاتم قول من زاد وعين، ففيه دليل على أنه لا يحكم لمن نقص دائما، إنما يحكم لمن نقص أو زاد حسب القرائن، والله أعلم. طيب، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. العلل السؤال الثامن والستمائة، السؤال الثامن والستمائة، في كلام يعني قد سبق معنا لكن أقرأه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سأل أبي عن حديث رواه يحيى ابن حسان عن مسكين أبي فاطمة عن حوشب عن الحسن قال: كان أبو أمامة يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الغسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. قال ابن أبي حاتم: فسمعت أبي يقول هذا حديث منكر، ثم قال الحسن عن أبي أمامة: لا يجيء هذا إلا من لي مسكين. قول لا يجيء هذا أي لا يصح هذا عند المحدثين أن يروي الحسن عن أبي أمامة، ومن رواه على هذا الوجه فهو لين مسكين. ومسكين قد مر بنا من عبارات التجريح في المرتبة الثالثة بأن فلان مسكين في الحديث أي ضعيف. أدري، اصبر بس لا تكن عجولا. فإن كانت كلمة مسكين هنا تأكيد للين فهذا معناها، وإن كانت كلمة مسكين يراد بها مسكين أبو فاطمة راوي الحديث فكأنه يريد أن يقول والعلة في مسكين، لكن الكلام يكون هنا قاصرا غير تام، لا يحسن السكوت عليه إلا بتقدير وهو مسكين. هذا كلام لا يجيء إلا من لين وهو مسكين راوي هذه الرواية. ومن المحتمل جدا أن هذا من باب تأكيد لكلمة لين، بأن المراد بذلك أنه مسكين ضعيف في الرواية. على كل الشاهد عندنا كلمة لا يجيء هذا إلا من لين، هذا لا يجيء، هذا منكر لا يجيء، يعني المحدثون لا يروون الرواية بهذه الصورة، ما يروون الحسن عن أبي أمامة، كان يريد أن يقول هذا. مع أن عم عندي في الحاشية ذكر أنها أن في الحاشية ابن لا يجيء هذا إلا من ابن مسكين، لكن بعيد يعني ابن مسكين بعيد هنا. السؤال الذي بعده في 69 أيضا ما فيها إلا كلام يتصل بألفاظ الجرح والتعديل. رواية من طريق مروان بن سالم، ومروان بن سالم كذبه بعضهم. وننظر كلام أبي حاتم فيه، قال مروان بن سالم منكر الحديث، ضعيف الحديث جدا، ليس له حديث قائم يكتب حديثه. العبارات الأولى تدل على أن الرجل لا يستشهد به أصلا ولا يكتب حديثه، لأن قوله ضعيف الحديث جدا ليس له حديث قائم، يعني كل حديث ضعيف. والرجل إذا كان الغالب على حديثه الضعف فإنه يترك، فكيف إذا كان كل حديث ضعيفا فإنه يترك من باب أولى. فهل قوله هنا يكتب حديثه أي على سبيل التحذير منه، أو على سبيل القدح فيه والنيل منه، أم يكتب حديثه على المعنى المعروف عندنا بأنه يستشهد به ولا يترك، لا يحتج به، ولكنه أيضا لا يهدر بالكلية؟ هذا كله محتمل، هذا كله محتمل، ويكون كلام أبي حاتم الأول من باب التوسع في العبارة. لكن الذي تميل إليه النفس أكثر أن كلمة تكتب حديثه هنا خارجة عن بابتها وعن جادتها إلى معنى يكتب حديثه على سبيل القدح فيه أو التحذير منه أو للاعتبار أو نحو ذلك، لأن قوله ليس له حديث قائم وصف دقيق جدا. ليس له حديث قائم، قد يقال مثلا ضعيف حديث جدا قصد شيئا ما، أما ليس له حديث قائم معنى أنه مر على كل حديثي وكل حديثي ليس في حديث صحيح. وهذا رسم المتروكين، هذا رسم المتروكين. فلو قيل أن كلمة تكتب حديثه هنا على سبيل الجرح الشديد فلا بأس بذلك. لكن قد يقال هل نستطيع أن نقول إن كلمة تكتب حديثه تأتي بجرح الخفيف وتأتي بجرح الشديد؟ الجواب كلمة تكتب حديثه إذا تجردت عن القرائن فهي بجرح الخفيف، أما إذا ضمت إلى قرائن أخرى فكل شيء يحكم عليه من يستحق، حتى كلمة ثقة. يعني الربيع بن صبيح لما قالوا فيه يعني ثقة صالح الحديث سيء الحفظ، ثقة صالح سيء الحفظ مثلا، فثقة هنا لها معنى غير إطلاق الثقة، غير عندما يقال فلان ثقة. فيعني الكلمة إذا تجردت عن القرائن لها اعتبارات ومعنى غالب توضع فيه، وإذا ضمت إلى قرينة فقد تطلع أو تنزل، هذا شيء آخر. لكن يعني تسجل هذه من باب الفائدة 14400، هذه الفائدة 14400 في السؤال 69. قال أبو حاتم مروان ابن سالم منكر الحديث ضعيف الحديث جدا، ليس له حديث قائم يكتب حديثه، انتهى. فلعل قوله يكتب حديثه بمعنى للقدح فيه لا للاستشهاد به. وهكذا فالكلمة وحدها لها معنى معين، فإذا أضيفت إلى غيرها ربما كان لها معنى آخر. والله أعلم. السؤال أربعة عشر وستمائة. قال: وسألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: فسمعت أبي يقول: علة هذا الحديث ما روى سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من مسند أبي سعيد. إيش الفائدة في هذا السؤال؟ من يعرف الفائدة في هذا السؤال؟ هذا السؤال فيه فائدة، ما هي؟ طب ما احنا عارفين انه يعل الحديث بحد اخر، شو وجه الفائدة؟ ليس الحديث يعل بغيره، يقال فلان اخطأ لان فلان يروي على الوجه الفلاني. ها؟ ما هو شرط. ايش الفائدة؟ عندك كتاب؟ الفائدة هذه تتصل بالفائدة رقم 99 عندنا، الألفاظ التي بها يعرف الراجح من المرجوح عند الأئمة. تذكر يا نايف أو ما تذكر؟ مرت بنا يعني عدة ألفاظ يرجح بها الأئمة بعض الروايات على بعض. الآن هذا لفظ جديد يضم إلى هذه الفائدة 99: علة هذا الحديث ما رواه فلان، أي أن رواية فلان هي الصحيحة المحفوظة وأن هذه معلة، لأن لا يعل الضعيف بضعيف مثله، ما يعل إلا بأرجح منه. فائدة 99 عندنا فيها حتى الآن 73 لفظا، 73 لفظا من الألفاظ، 74 نكتب. علة هذا الحديث ما رواه فلان، السؤال 14 و600، أي أن رواية فلان هي الراجحة. طيب نقف عند علل الأخبار روية الزكاة والصدقات. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في العلل على الأخبار روية الزكاة والصدقات، السؤال 16 و600، يعني الجديد أو الذي أنا أريد أن أبين الفائدة فيه، أن أبا زرعة سئل عن رواية في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله عليه الصلاة والسلام فيما اشتهت نفسه له النار يوم القيامة. هذا أبو زرعة قال هذا خطأ، إنما هو سعيد المقبوري عن عبيد سموطة عندنا في السؤال الذي سئل عنه أبو زرعة عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة. قال هو هذا خطأ، هو سعيد المقبوري عن عبيد سموطة أبي الوليد عن خولة بنت قيس امرأة حمزة ابن عبد المطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له: أبي الخطأ ممن هو؟ سأل ابن أبي حاتم أباه: ممن هو الخطأ؟ قال: الله أعلم. الشاهد في هذا أن العالم قد يعرف أن الحديث خطأ، لكن لا يستطيع أن يحدد العلة ممن أو من هو مصدر الخطأ. من هو مصدر الخطأ؟ قد يكون من الرجل الأعلى أو الذي يليه أو الذي يليه، قد يكون هذا، وقد يكون اختلفت الطرق اختلافا لا يستطيع العالم أو لا يتيسر للعالم أن يفصل في الخلاف لدرجة أن يحمل العهدة فلان أو فلان، فلان أو فلانا، إلا أنه يعلم أن هذا خطأ، إلا أنه يعلم أن هذا خطأ. وقد يكون هذا السؤال سئل عنه العالم في وقت لم يتيسر له بحث هذا الشيء، ولو أنه أدام النظر وأمعن النظر في الطرق استطاع أن يرجح أو أن يضع يده على موضع العلة. لكن على كل حال هنالك روايات يسأل عنها العالم فيقول الخطأ، فيقال له من ممن الخطأ؟ فيقول الله أعلم أو لا أدري. هذا مثال لها. نقول هنا الفائدة 15400، العالم قد يجزم بأن الحديث بالوجه الفلاني خطأ، لكنه لا يستطيع عند السؤال جملة اعتراضية على الأقل، يعني عند السؤال أن يحدد موضع العلة. انظر السؤال 16600، السؤال 17600، قال ابن أبي حاتم وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرص العنب كما يخرص التمر. هذا الإسناد متصل، عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره، هذا دليل على أن سعيد بن المسيب أخبره عتاب بن أسيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بكذا وكذا. هذا على هذه الحالة الإسناد متصل. فلما سئل أبو حاتم وأبو زرع عن هذه الرواية قال هذا خطأ، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد. وهذا دليل على أن العلماء يفرقون بين قول التابعي عن الصحابي أن الرسول قال كذا، وبين قول التابعي أن رسول الله قال للصحابي كذا، لأن الكلام الأول متصل والكلام الثاني منقطع مرسل. لأن سعيد بن المسيب ما أدرك هذه القصة أو ما أدرك هذا الحديث أو هذه الكلمة، لو أنه أدرك قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره لعتاب بن أسيد لكان صحابيا، لأن يكون أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه وهو يأمر عتاب بن أسيد، إذن هو صحابي وهو تابعي. هذا يؤيد ما في كتب علوم الحديث أو ما يسمى بكتب المصطلح بأن العلماء يفرقون بين قول التابعي عن الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قول التابعي أن رسول الله قال للصحابي كذا. واضح؟ وهذا يفيدنا أيضا فائدة أخرى، أن العلماء الذين صنفوا في علوم الحديث وكتبوا في المصطلح ما تكلموا من فراغ، ولكن نظروا في كتب العلل والتكاريد وأحكام الأئمة على الروايات، فرأوا تفرقتهم بين هذه الصورة وتلك، فأدخلوا ذلك في كتب علوم الحديث مبينين الفارق حتى يتنبه طالب العلم ولا يظن أن الجميع سواء. هذا يعني العلماء يمشون يرون أن هذا من المنقطع، اللهم إلا إذا كان التابعي مكثرا عن الصحابة، كما يقولون في عروة بن الزبير عن عائشة، لو أن عروة قال عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كذا، أو قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لعائشة كذا، يمشي العلماء الصورة الثانية باعتبار أن عائشة خالته رضي الله عنها ورحمه الله، وأنه كان مكثرا عن خالته، فيرجحون أنها أخبرته في هذه الحالة بما أخبرها به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام أحمد ذكر نحو ذلك، ومر بنا هذا الشيء في شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي، ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. على كل الفائدة 16400 فرق أبو حاتم سرعة بين قول سعيد ابن المسيب عن عتاب ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يخرص العنب، نقاط الحديث، فقال وبين قول سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عتاب بن أسيد. كما في السؤال 17600، وهذا يؤيد ما في كتب علوم الحديث من التفرقة بين الصيغتين، فالأولى متصلة والثانية مرسلة، لأن التاء ما أدرك هذا الأمر، ولو أدركه لعد صحابيا. وذكر بعض الأئمة أن الصورة الثانية تلحق بالأولى إذا كان التابعي مكثرا عن الصحابي، أو نقول مكثرا في الرواية من باب التوضيح عن الصحابي، كما في عروة ابن الزبير عن انظر شرح علل الترمذي. وأحب لو أنه تيسر لك يا أبو الطيب أن تبحث عن الموضع وتأتينا به من أجل أن نسجل الجزء والصفحة هنا، والله أعلم. أنا ما يهمني هذا الموضع أن أنظر إيش الخطأ إيش الصواب في هذا، إنما يهمني هنا التفرقة القديمة عند العلماء الأوائل، وأن ما في كتب المصطلح لم يأتي من فراغ. نضيف هذه الفائدة، وهذا يدل على أن ما يذكره العلماء في كتب علوم الحديث أو المصطلح في جملة ليس من فراغ، بل مادتهم في ذلك كتب العلل والتخاريج والرجال التي تضم أقوال الأئمة وأحكامهم على الأحاديث. ما شاء الله. وبعد ذلك أيضا في السؤال هذا أيضا فائدة أخرى، ذكروا أن يونس ابن يزيد رواه عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد، يعني يزيد الزهري أسقط سعيد بن المسيب وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد، ولم يذكر سعيد بن المسيب. قال أبو زرعة صحيح عندي عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أيضا يصحح أن ذكر سعيد خطأ. ليش؟ قال تابع يونس الأوزاعي وعقيل، يعني تابعاه على سعيد بن المسيب، فقال عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعلم أحدا تابع عبد الرحمن ابن إسحاق الذي هو ذكر سعيدا في الرواية المرسلة، لا أعلم أحدا تابع عبد الرحمن ابن إسحاق في هذه الرواية. قوله لا أعلم أحدا تابع عبد الرحمن ابن إسحاق في هذه الرواية، بالرغم أن عبد الرحمن ابن إسحاق تابعه محمد بن صالح التمار الذي روى الرواية المسندة أصلا. محمد بن صالح التمار روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عبد الرحمن بن إسحاق روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عتابة. عندنا يونس قال عن الزهري أن الله عليه وسلم أمر عتابة، وتابعه عقيل والأوزاعي. فلا شك أن رواية الأكثر هي المقدمة، لا شك أن رواية الأكثر هي المقدمة، وهذا دليل على أن العلماء من يقدمون رواية على رواية ينظرون إلى مخرج الحديث ومن الذي روى بهذه الصورة ومن لها، ويرجحون الراجع. لكن قوله لا أعلم أحدا تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية، مع أنه قد مر بنا أن المتابعة أن الرجل قد يروي رواية فيعد متابعا في جزء منها مخالفا في الجزء الآخر، قد مر بنا هذا. بل مر بنا أن هذه الصورة ممكن أن يستشهد بالرجل المخالف في جزئية من روايته إذا تبع على ذلك، إذا تبع على ذلك. لكن في هذه الحالة لعل أبا زرعة يعني أنه ما تابعه أحد على الوجه الذي رواه بكامله، إلا أن هذا ليس في ذاته هو موضع البحث، لأننا نحن الآن في التفرقة أو في الترجيح بذكر سعيد وعدم ذكر سعيد. أما أن سعيدا أما عتاب فذكره خطأ أصلا، أما عتاب فذكره خطأ. لكن بقينا في سعيد، هل ذكر خطأ أيضا أم لا؟ فقوله ولا أعلم أحد تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية أي في ذكر سعيد. يأتي عليه الآن رواية محمد بن صالح التمار، ما أدري هل قوله لا أعلم أحدا من الثقات المشاهير عندك التقريب أو إيش؟ موجود تقريب محمد بن صالح التمار، لعله يعني وصفا معينا في من يتابع لا أعلم أحدا يعني من المشاهير أو من الكبار أو نحو ذلك، يعني لا أو لا أعلم أحدا مثل هؤلاء. أنا عندنا الأوزاعي وعقيل ويونس، التمار صدوقنا هذا، لعله يحمل هذا على هذا، لا أعلم أحدا رواه، كيف هو قد رواه؟ هو نفسه سئل عن هذا. إذن قول لا أعلم أحدا رواه ربما بمعنى معين، مثل ما يقال مثلا فلان أعلم أحدا تابعه على هذه الرواية، أي لا أعلم أحدا من الثقات، فيكون من الذي أريد به الخاص. وفي المقال قال أبو حاتم الطائع عندي عن الزهري عن سعيد بن المسيب كان يخرس العنب كما يخرس التمر، هذه رواية أخرى، كان يخرس كما يخرس التمر كذا رواه بعض أصحاب الزهري. في هذا اختلاف العالم في الحديث الواحد، العالمين في الحديث الواحد، وهذا أمر لا ينكر، فلكل منهما اجتهاده ويسأل. أما الذين جعلوا الاختلاف موجبا للفرقة في كل شيء فهؤلاء جهلة ليسوا على منهج أهل العلم يسيرون. الفائدة 17400، ذكر أو ذكر لأبي زرعة رواية محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد كما في السؤال 17600، وخطأ هذه الرواية برواية عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عتاب. وهذه أيضا يفيدنا فائدة أخرى سأذكرها بعد هذه، أم قد يستفاد به في شيء ثم بعد ذلك يضعف منه هذا الشيء، يعني قد يستدل به في شيء ثم بعد ذلك يخطأ هو في هذا الشيء. يعني استدل أبو حاتم وأبو زرعة برواية عبد الرحمن بن إسحاق في ذكر من؟ في ذكر سعيد. وكان الهدف ليس ذكر سعيد، إنما الهدف تخطئة ذكر عتاب. هذا هو الهدف، أن عتاب من رواة الحديث سعيد عن عتاب. فقال لا، محمد بن صالح التمار أخطأ، روى عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عتابا. واضح. ثم رجع أبو زرعة حتى ذكر سعيد، إنه الزهري عن من؟ وخطأ عبد الرحمن بن إسحاق وقال لا أعلم أحد تابعه على هذا. ففيه دليل على أنهم كانوا من الممكن أنك تستدل برواية هذا الراوي على شيء لتخطئ من دونه أو لتخطئ من كثرت مخالفته، لأن من المؤتمر كثرت مخالفته، خالف عبد الرحمن وخالف يونس وخالف الأوزاع وخالف عقيمة، خالف هؤلاء جميعا. ما في التجين الصبورة أجيبها وجه أو واضح. طيب ها؟ الوقت قد ضاق وما أظن الآن للصبورة، لا أعلن لو احتجنا غدا أكتب على الصبورة لا بالإعادة، أو أترك هذا حتى أكتبه إن شاء الله في وقت آخر. طيب، هنا عبد الرحمن بن إسحاق استدل به ثم استدل عليه في الموضع نفسه، هذه فائدة دقيقة مهمة جدا للتنبه لها في هذا السؤال، لكن نكتب الذي نحن بصده ثم لا أنسى فإذا نسيت ذكرتموني. وخطأ هذه الرواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب ابن أسيد. ثم قال أبو زرعة الصحيح عندي عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مقاطع أي أمر عتاب، فإنه تابع يونس الأوزاعي وعقيل، فقال عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام ونطق أي الحديث، ولا أعلم أحدا تابع عبد الرحمن ابن إسحاق في هذه الرواية. انتهى. وفي هذا النص عدة فوائد. ألف فائدة، أحيانا فائدة نضطر إلى أن نقسمها عدة فوائد ما مستقلة، وأحيانا يكون نص متداخلا فنجعل يعني عدة فوائد في ده تحت رقم واحد. بسرعة، لا أعلم أحدا تابع عبد الرحمن ابن إسحاق في هذه الرواية مع كونه سئل عن رواية محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد عن عتاب. أريد أن أضيف جزئية فاتتني الكلام، قول أبي زرعة لا أعلم أحد تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية أي في ذكر سعيد، مع كوني سئل عن رواية محمد. فلا شك أن التمار متابع لعبد الرحمن في ذكر سعيد، وإن خولف التمار في ذكر عتاب. في السند في فرق بين ذكر عتاب وتسكت، قد يذكر عتاب ولا يكون في السند، كقول سعيد الرسول أمر عتابا بكذا فهو ذكر، لكن لم يذكره شيخا في السند أو راويا، إنما ذكره ولم يذكره يعني ولم يذكر الحديث من طريقه. في ذكر عتاب في السند أي من رجال السند، يعني هذا بعبارة أدق، في ذكر عتاب من رجال السند أحسن حتى لا يفهم أحد فهمنا آخر، ها ليس من مسنده. وإن خلف التمار في ذكر عتاب من رجال السند فكيف ينفي أبو زرعة متابعة أحد لعبد الرحمن في ذكر سعيد؟ والجواب لعله من باب نفي العام وإرادة الخاص، أي لا أعلم أحدا يحتج به أو من الثقات المشاهير تابع، يعني كما الجملة الاعتراضية كما هو الحال في الأوزاعي، الأوزاعي الذي تابع يونس، وعقيل الذين تابع يونس على عدم ذكر سعيد. وبالرجوع إلى ترجمة التمار في التقريب ظهر أنه صدوق مخطئ. لا شك أننا نحتاج أن نعرف قول أبي زرعة بالذات فيه حتى يكون الكلام تاما، لأن صدوق يخطئ حكم عام، وينظر حكم أبي زرعة فيه على وجه الخصوص. هذا يعني هم من إطلاق العام وإرادة الخاص، هذا هذه فائدة. الفائدة الثانية بقى حكم أبو حاتم وأبو زرعة على رواية التمار بالخطأ، واستدل برواية عبد الرحمن، ثم حكم عبد الرحمن عفوا أبو زرعة، ثم حكم أبو زرعة على رواية عبد الرحمن بالخطأ، وهذا يدل على أن الراوي قد يستدل به في تخطئة من خالفه وكثرت مخالفته لغيره، لأن التمار خالف في ذكر عتاب كلا من عبد الرحمن ابن إسحاق ويونس والأوزاعي وعقيل، وخالف التمار وعبد الرحمن في ذكر سعيد كلا من يونس والأوزاعي ومن هو الثالث وعقيل. فلا شك أن التمار قد خالف عددا في أكثر من موضع، فيسوغ الاستدلال بالأقل خطأ على الأكثر خطأ، وإن كان الأقل خطأ لا يؤخذ بقوله بعد ذلك. ما أدري واضح هذه الفائدة أم لا. طيب في فائدة ثالثة هنا جيم الترجيح في الاختلاف بكثرة عفوا بالمتابعة، وهذا أمر مشهور. هذا الفائدة الرابعة، لكن هي يعني مسألة الاختلاف أبي زرعة ومع أبي حاتم، هذا أمر مشهور، وهو أيضا ليس في هذا النص أو الجزء الذي نقلناه وذكرنا منه عدة فوائد، والله أعلم. نقف عند هذا، فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث المؤنن، فأما قول الراوي أن فلانا قال فهل يحمل على الاتصال أم لا، فهذا على قسمين، أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه، هذا حكمه حكم قول الراوي قال فلان كذا أو فعل فلان كذا على ما سبق ذكره. القسم الثاني أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه يرحمك الله والفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، كتابعي يقول أن عمر قال لرسول الله أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه كقول عروة أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فهذا هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل، لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة فالظاهر أنه سمع ذلك منها. هذا فيه خلاف، يعني هذه الصورة فيها خلاف بين العلماء. إيش الذي كتبناه نحن على أساس بس نشير إلى الموضع لا نطيل في الله. الفائدة قبل الأخيرة كان الكلام فيها، الفائدة 1400 نقول الفائدة 1400 ذكرنا، انظر شرح علة الترمذي قلنا هكذا صح، والجزء الأول 78 و300 وما بعد ذلك، أحسنت. في السؤال 18 و600 من علل ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى، قال سألت أبي عن حديث رواه محمد ابن مسلم الطائفي وعيسى بن ميمون ابن داية المكي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس فيما دون 5 ذود صدقة، قال أبي أرى أن هذا خطأ، لأن الحميدي حدثنا عن ابن عيينة قال كان عمرو بن دينار يعني خالف ابن عيينة الطائفي وابن داية، ابن عيينة يقول كان عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد يرويان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، يعني من مسند أبي سعيد ليس من مسند جابر، عمرو بن دينار معروف يعني مكانة ابن عيينة في حديثه. قال أبي ورأيت في بعض أحاديثهما إما محمد بن مسلم أو ابن داية اللذين روايا الحديث من مسند جابر، وخالفهما ابن عيينة عن عمرو بن دينار فرواه من مسند أبي سعيد. قال ورأيت في بعض أحاديثهما إما محمد بن مسلم أو ابن داية، يعني في حديث هذا أو حديث هذا، عمرو بن دينار عن جابر وأبي سعيد، عن جابر وأبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي كان ابن عيينة أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار. الفائدة التي أحب أن أمليها في هذا السؤال: سبق معنا أن الراوي إذا روى الحديث على وجهين وخولف ممن هو أوثق منه أو خولف فرواه المخالف على وجه واحد، سبق أن هذا يدل على أن الراوي الذي روى الحديث على الوجهين هذا حافظ للحديث على الوجهين، وأنه وكأنه يقول للمخالف: أنا أعرف أنك ترويه من الوجه الفلاني لكنك وجه آخر لم تعرفه. يعني في مثالنا نحن نفترض أنه محمد بن مسلم من الطائفي، والطائف الظاهر هذا أنه صدوق يهمس. انظر إيش في التقريب، انظر إيش الطائفي في التقريب. وكأن الطائفي مثلا يقول لابن عيينة: أنت ترويه عن عمرو بن دينار من حديث أبي سعيد، أنا أروي عن عمرو بن دينار من حديث أبي سعيد الحجاب، أنا أعرف الحديث على الوجهين، صدوق فقط. طب والثاني هذا ابن داية عيسى بن ميمون، فهذا الكلام يقبل متى؟ إذا كان المخالف بمنزلة الذي أتى الحديث بوجه واحد بمنزلة الذي أتى الحديث بوجهين، أو كان الذي رواه بوجهين أوثق وأكثر. أما إذا كان الذي رواه بوجه واحد هو أعلم الناس بحديث هذا الشيخ، فإن الرواية الثانية تكون خطأ، فإن الرواية الثانية تكون خطأ، ويكون ذكر الحديث على الوجهين دليلا على اضطراب من رواه كذلك. نعم، ثقة يعني صدوق وثقة، خالفهما ابن عيينة في عمرو أيضا، لا زال ابن عيينة كفته أرجح، كفة ابن عيينة لازالت أرجح منهما. على كل حال، هذا المقصود الفائدة من هذا السؤال، أن القول بأن الراوي إذا روى الحديث على وجهين وخالفه غيره فإن هذا يدل على أنه قد حفظ الحديث، ويحمل الحديث على وجهين هذا مقيد بما إذا لم يكن المخالف من أعلم الناس بحديث الشيخ. نكتب هذا إن شاء الله. الفائدة 18 و400. روى محمد بن مسلم الطائفي جملة اعتراضية وهو صدوق، وتابعه عيسى ابن ميمون ابن داية المكي وهو ثقة أيضا، يعني لو نظر أيضا في حكم أبي حاتم عليهما على وجه الخصوص يكون أدق، باعتبار أننا ننظر الآن في كلام أبي حاتم ليس في مجموع كلام الأئمة. ماذا بالنسخة التي معكم فيها تهذيب؟ هذه فيها كلام الأئمة في الحاشية؟ بعد وبعد، خلنا من الفائدة وبعد. في الرواية عن عمرو بن دينار نخاط كذا الحديث من مسند جابر، وخالفهما ابن عيينة فرواه عن عمرو نقاط من مسند أبي سعيد. قال أبو حاتم ورأيت في بعض أحاديثهما إما محمد بن مسلم أو ابن داية عمرو بن دينار عن جابر وأبي سعيد مرفوعا. وقال أيضا كان ابن عيينة أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار. انتهى. وفي هذا دليل على أن اعتماد الوجهين من الراوي إذا خالفه غيره فروى وجها واحدا، ليس ذلك الجمع على إطلاقه، إنما يجمع بهذا إذا كان راوي الوجهين مثل أو أعلى راوي الوجه الواحد. أما إذا كان راوي الوجه الواحد أعلى فالقول قوله.